استحباب استحباب في فضل القرآن وتلاوته. وين؟ روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لك الأجر يا وهبي، لك الأجر يا وهبي، لك الأجر يا وهبي، لك الأجر يا وهبي. رتل القرآن يا وهبي، ارفع الإيمان يا وهبي. رتل القرآن يا وهبي، ارفع الإيمان يا وهبي، ارفع الإيمان يا وهبي. لك الأجر يا وهبي، لك الأجر يا وهبي، لك الأجر يا وهبي، لك الأجر يا وهبي. اختم القرآن يا وهبي، رطب لسان يا وهبي. اختم القرآن يا وهبي، رطب لسان يا وهبي، رطب لسان يا وهبي. لك الأجر يا وهبي، لك الأجر يا وهبي، لك الأجر يا وهبي، لك الأجر يا وهبي. لازم القرآن يا وهبي، اتحف الأذهان يا وهبي. لازم القرآن يا وهبي، اتحف الأذهان يا وهبي، اتحف الأذهان يا وهبي. لك الأجر يا وهبي، لك الأجر يا وهبي، لك الأجر يا وهبي، لك الأجر يا وهبي، لك الأجر يا وهبي، لك الأجر يا وهبي.